ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.